إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم ووالدينا والمؤمنين أجمعين من النار، ونسأله بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. أما بعد، معاشر المؤمنين، تتم لما سبق الكلام عليه في الجمعة السابقة حول مظاهر الترف وتبذير الأموال فيما لا يرجع على الأمة بخير، وماذا يرضى الله من عباده، يرضى منهم السمت الحسن والمظهر الجميل دون مخيلة ولا صرف، دون تقتير ولا تبذير. أقول مستعينا بالله رب العالمين، أيها الإخوة الأفاضل، إن مما توارث المسلمون من حكم نبيهم ونصائحه الخالصة للأمة قوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع. هذا دعاء نبوي، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأخذ عنه هذا العلم، هذا النور، هذه الدعوة، يعيها أولا ويفقهها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم مزيان، ثم يبلغها ما استطاع إلى ذلك. ورب مبلغ أوعى من سامع، رب يكون خلال التاريخ أناس أوعى من الذين كانوا يسمعون يوم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بجانبهم، وذلك هم العلماء الجهابذة المجددون لهذا الدين على رأس كل 100 عام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 عام، أو كما قال. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينضر الله وجهه، والتنظير هنا بمعنى التجميل، أي جمل الله وجهه وزينه ونوره، ينوره له في الدنيا وينوره له كذلك في الآخرة، لما يقول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الله سبحانه وتعالى سوف يمنحهم هذه النعمة التي تطمح إليها النفوس التواقة، ونحن أيها الإخوة في هذا الزمان يعوزنا وينقصنا الوعي والفقه في كتاب ربنا وسنة نبينا يعوزنا وينقصنا الوعي والفقه في كتاب ربنا وسنة نبينا، ويغلب علينا الجهل، والناس كما يقال أعداء ما جهلوا. قيل لحكيم: هل تجد في القرآن ما يؤدي هذا المعنى الناس أعداء ما جهلوا؟ واش كاين في القرآن شي آيات اللي كتأدي هذا المعنى هذا؟ قال: نعم، آيتان، إحداهما في سورة الأحقاف والأخرى في سورة يونس، التي في سورة الأحقاف قوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، كيقولوا فيه إفك قديم، لأنهم صاروا له أعداء. والتي في سورة يونس قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني باقي ما جاهم شيء البيان دياله والتفسير دياله. والتفسير إما أن يكون في الدنيا، البيان دياله أي ديال القرآن، إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة، وهذا هو المآل: يوم يرون الحقائق ويشاهدونها قائمة أمام أعينهم. ولهذا قيل: يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. وهل يأمن على نفسه من يدعى إلى النور فيأبى إلا السير في الظلام؟ وهل يستوي الأعمى والبصير؟ وهل تستوي الظلمات والنور؟ وهل يستوي الظل والحرور؟ الحرور هو المكان الذي فيه الحرارة الشديدة. ألا فتعلموا وعن دينكم فاسألوا ولسنة نبيكم فاتبعوا ولما يخالفها من محدثات وبدع فاجتنبوا ودعوا الجرأة على الله ورسوله بالخوض في قضايا دينه بغير علم. ومن سئل عن شيء لا يعلمه فليس عيبا أن يقول: لا أعلم. فإن كبار العلماء قالوا فيما يجهلون: لا أعلم، وقالوا: الله أعلم. ومن قال: لا أعلم، علمه الله ما لم يعلم. وإن أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار، يعني اللي يسأل عن مسألة دينية وهو يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم صحيح يقين بها، فيفتي ويجيب ويضل الناس، يضل هو ويضل غيره. هذا جريء على الفتوى، فهو كذلك شديد السرعة لاقتحام النار. أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. قال الخليفة الراشد، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ هذا الصديق يقول هذا، ماذا نقول نحن؟ أي أرض تقلني تهزني، وأي سماء تضلني تغطيني كالمظلة، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ إذن نرجع للبداية، سمع مقالتي فوعاها، وعاها ثم أداها كما سمعها، حتى توعاها مزيان، فهم مزيان وتفقهها، حينئذ أبيح لك أن تبلغها، بلغ عني ولو آية. إذن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما عرفتش اسأل، ولا تسأل أيا كان، كل من هب ودب، اسأل أهل العلم أهل الذكر. وعاش من عرف قدره وجلس دونه وأسند الأمور إلى أهلها، لأنه إذا وسدت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وعودة الآن إلى الحديث عن الترف والمترفين والمائعين والمتميعين والمستعجلين للنعمة في دار الشقوة. المستعجلين للنعمة في دار الشقوة، بغيو يتنعموا فين؟ في دار الشقاء. هذه هي دار الشقاء، أحببت أم كره، ولو كنت من كبار المترفين فلا بد أن تشقى، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يقول الله سبحانه وتعالى خطابا لآدم عليه السلام وتحذيرا له من إبليس: فلا يخرجنكما، أنت ومراتك، من الجنة فتشقى. إذن الشقاء لازم، حياة الدنيا ما هي شيء نعيم كله، وكذلك ما هي شيء جحيم كله، بينهما فيها متعة وفيها تنغيص لتلك المتعة، متعة منغصة، متعة معكرة، ماشي صافية. الذين يستعجلون النعمة في دار الشقوة والتعب والكدح والمجاهدة والمكابدة والامتحان والبلاء والفتنة، قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو يكابد الحياة، يكابدها منذ أن كان في بطن أمه مسجوناً في ظلمات ثلاث، ثم لما قطعت سرته حبله السري، ثم لما نبتت أسنانه الآلام، ثم لما ختن هم الختان، ثم لما كبر وصار يفقه الحياة الدنيا ويتحمل المسؤولية، ثم الآلام التي تعتريه أحيانا. والكلام في هذا الأمر المكابد يطول، قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال أيضا: لتركبن طبقا عن طبق. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس رسالة يقول فيها: إياكم والتنعم وزي المشركين، إياكم والتنعم، ما تعلموش أنفسكم التنعم. والاستغراق في الطيبات والشهوات، إن أو بأنفسكم عن ذلك، لأنكم خلقتم لحمل رسالة جهادية، رسالة تحتاج إلى نفوس قوية تتحمل المشاق، واللي تعلم التنعم لا يستطيع أن يجاهد. ثم قال لهم وزي المشركين، الزي هو اللباس المظاهر، يعني إياكم ومظاهر المشركين، تميزوا عنهم، أنتم لكم صورة وهم لهم صورة. والآن انظروا كيف اختلط المسلمون بالكافرين في مظاهرهم، لم يعملوا بهذه الوصايا سواء النبوية أو وصايا الصحابة والتابعين. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب القرن وهو إسرافيل عليه السلام قد أحنى جبهته ينتظر أن يؤمر فينفخ. صاحب القرن إسرافيل الآن مهيئ للنفخ، مستعد، لا ينتظر إلا أن يؤمر، فإذا نفخ جعل بالنفخة الأولى النهاية للحياة الدنيا. وإذا نفخ بعدها النفخة الثانية جعل النفخة هذه بداية للحياة الأخرى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والمقصود بالتنعم اللي هو من هعله الاستغراق الزائد في الملاذ والطيبات والتقلب في الترف، ولا يخفى ما في هذا من إخلاد للراحة وتبذير للأموال وجلب للسمنة وإسراف في الطيبات. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا تفكه قليلا في مطعمه أو مشربه يخاف ويقول أخشى أن يقال لنا يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وهذه لن تقال لعمر ولكن ستقال للكفار، ولكن عمر يخاف، يخاف على نفسه. هذا وما جاع الفقراء إلا بسبب إسراف الأغنياء وتبذيرهم للأموال العامة. وسيسألون غدا عما يصنعون، وإن غدا لناظره قريب. هذا وإن من الترف اقتناء الصور والتماثيل ووضعها في أمكنة الصدارة والاستقبال وعلى الرفوف العالية. دخلت إلى بيت أحدهم فوجدت عنده نمرا كأنه النمر الحقيقي على تلفاز كبير، لكنه ما كان يعلم أن هذا غير جائز. فلما نصحته أنزل النمر من هذا المكان وأعطاه للأطفال ليلعبوا به كدمية. هذا لا يجوز أيها الإخوة. الدمية، عاد الدمية اللي كانت في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رمزية، شي بحال دابا الدمية كأنها حقيقية، قط أو كلب أو نمر أو جرو أو كذا كأنه حقيقي. عاد زادوا الآن يعني الكهرباء البطارية وصار يمشي وصار يتكلم وصار كذا، ما شاء الله. إن من الترف اقتناء الصور والتماثيل ووضعها في أمكنة الصدارة والاستقبال وعلى الرفوف العالية وفوق أو داخل الخزانات الزجاجية، سواء كانت لإنسان أو حيوان، فهذا العمل من أفعال الجاهلين ومظاهر الوثنية اليونانية والصينية والهندية، ومن ثقافات الفرس عباد النار، ومن ثقافات الروم عباد الصليب، ومن ثقافات المشركين عباد هبل. وقد قضى الإسلام على هذه الثقافات الشركية الضالة منذ زمان، فهل هي عودة إلى الضلالة بعد الهدى؟ وهل هذا حنين إلى عقيدة أبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل والنضر بن الحارث وصناديد قريش؟ اللهم لا تردنا إلى أخلاق هؤلاء الكفرة، اللهم جنبنا أخلاقهم وعلمنا وألبسنا أخلاق الإسلام، وارزقنا يا ربنا الالتزام بها، وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإسلام يحث أهله على المظهر الحسن والسمت الجميل، وينهى عن الدناءة والفحش والتفحش والإسراف، ولا يحبذ ذلة ولا استكبارا. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اعتدال ووسط. وروى البخاري في الصحيح قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف. كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، يعلمنا الاعتدال والوسطية في هذا الحديث. أعطاك الله المال؟ نعم، خذ منه نصيبك. كل واشرب والبس واركب واسكن وتزوج من غير مخيلة ولا سرف، منكم في خيلاء خروج كما فعل قارون على الناس في زينته يتباهى، وما يكونش عندك الإسراف والتبذير، وما يكونش عندك كذلك التقصير وحبس النعمة عن الصرف والتداول، لا عليك ولا على أهلك ولا على مجتمعك، من غير مخيلة ولا سرف. إن أناسا أفاض الله عليهم نعمه وأعطاهم من متاع الدنيا حتى حارت عقولهم وثملت نفوسهم وسكرت أبصارهم، فلم يعرفوا ماذا يصنعون بالمال، فصاروا يبذرونه تبذيرا وينفقونه في سبل الشر ومواطن الرذيلة، ويبنون به الآيات والقصور ويزخرفونها بأواني الذهب وفرش الحرير، كأنهم خالدون فيها لا يفارقونها أبدا. وفي هذا قال الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قالها في قوم دمرهم في نهاية الأمر بعدما كذبوا وأشركوا وأفسدوا في الأرض وحاربوا رسولهم الذي أرسل إليهم. فأولى بك أيها الغني، ثم أولى لك فأولى أن تتوب إلى الله وتطعم بطونا جائعة وتستر ظهورا عارية وتؤوي أيتاما يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ضحايا حروب أو ضحايا فساد أو ضحايا قحط وجفاف أو ضحايا أعاصير وجوائح أتت على أخضرهم ويابسهم، وأنت تشاهدهم يومياً على الشاشات والفضائيات متشردين نازحين سائحين في الأرض متسولين مطرودين، هدمت بيوتهم وخرب عمرانهم وصودرت أملاكهم ومزقوا شر ممزق، وأنت في النعمة متخم لا ترى لهم عليك حقا، وأنت في النعمة متخم لا ترى عليهم لا ترى لهم عليك حقا. وهذا الخطاب للأغنياء، أغنياء المسلمين، أغنياء المسلمين سواء في بلادنا أو في بلاد الخليج، الذين ظهرت عليهم علامات الساعة، علامات الساعة. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهل يوجد اليوم في العالم برج أعلى من البرج الموجود في الإمارات؟ وقد كانوا بالأمس يرعون الإبل وينتقلون من بقعة إلى بقعة بحثاً عن الكلاء والمرعى، وبين عشية وضحاها شواهق ناطحات السحب، هذه مش من علامة الساعة؟ واضحة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشاهدهم كذلك وجلودهم قد التصقت بعظامهم وانتفخت بطونهم بغاز الجوع وحمى الملاريا، وذلك في الأماكن اللي ما فيهاش يعني اللي فيها الجوع الشديد. الآن العالم مفضوح، كل شيء باين، مبقاش يعني الأقطار والأمصار لا يعرف بعضهم بعضا. أخبار العالم الآن وأحوال العالم تعرف في كل مكان. وما جاع قوم في أرض إلا بسبب شبع آخرين وتخمتهم. قوم يشكون التخمة والسمنة والوزن الثقيل، وقوم يشكون فقر الدم وانعدام المطعم والموت الأصفر. روى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال: هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذه الأمور هذه منهي عليها الرجال والنساء. إذا كان في الحلي اللي كتزين به المرأة جائز للمرأة الذهب والحرير، هذا في الحيلي لأنه شيء بسيط شيء قليل. أما أن يصل الأمر إلى أن نأكل ونشرب في أواني الذهب والفضة فهذا يكون يعني مستوى أعلى في التبذير والإسراف، وخصوصا والفضة والذهب هي العملة الأساسية التي يسير عليها العالم، العالم كله، هي الميزان، ميزان المعيشة، ميزان الاقتصاد، الذهب والفضة. يبقى هكذا إلى يوم القيامة، حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي إذن تبذيره والإسراف فيه إلى هذه الدرجة المفرطة، ومن فعل ذلك فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث نسوقه، روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا التحريم يشمل الرجال والنساء، لأنه من الترف الذي لا يرضاه الله لمسلم، وقد ادخره له في دار نعمته، ادخره لعباده الهينين المتواضعين. أما الكفار فالدنيا جنتهم، والجنة هنا مجاز مش حقيقي كما قلت سابقا، منغصة بالأمراض والأحزان والأوهام والموت والخوف وغير ذلك من الأمور، وليس لهم بعدها جنة. هذه بعد منها ما كاين جنة. أيها المسلم العاقل، دع التنعم والترفه، فإن الدنيا ليست بدار نعيم، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، بلى إنهم وحدهم المتنعمون، ولكن ليس هنا بل هناك، وما أدراك ما هناك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. روي أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما بلغ دمشق مبعوثا من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجد الناس قد ولعوا بالترفه بالترف وانغمسوا في النعيم، فهاله ذلك، هاله، فدعا الناس إلى الجمع العام في المسجد، فحمد الله وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا أهل دمشق، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء. يا أهل دمشق، ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي؟ وأنا لا أبتغي منكم شيئا، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به. أقبلتم على ما تكفل الله به وهو الرزق، وتركتم ما ضمنه الله لكم، يعني تبعتم ما ضمنه الله لكم وتركتم ما أمرتم به وهو العبادة. ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تبلغون. قد جمع الناس قبلكم وأملوا، فما هو إلا قليل، حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد يا أهل دمشق، هذه عاد يا أهل دمشق. عاد هم قوم هود، كانوا في بلاد اليمن بالأحقاف. قد ملأت الأرض مالا وولدا، وقالوا: من أشد منا قوة؟ فمن يشتري مني الآن تركة عاد بدرهمين؟ صاروا ترابا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، ولسانا ذاكرا، ويقينا صادقا، وعافية من كل بلية، وتمام العافية ودوام العافية، والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب حسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وتولى أمورنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا رب وعلمنا التقوى والإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واهدنا يا ربنا إلى مراشد أمورنا، واهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم يا ربنا رد بالأمة قاطبة إلى دينك ردا جميلا، ورد للأمة الإسلامية سيادتها وقيادتها وخيريتها وظهورها وانتصارها على أعدائها، واجعل رايتها أعلى الرايات وغايتها أنفذ الغايات. اللهم يا ربي واجعل العالم كما كان بالأمس خاضعا وتلميذا لهذا الأستاذ العظيم، هذه الأمة الكريمة. اللهم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام، أيد بجند من عندك من يدعو إليك ومن يجاهد في سبيلك. اللهم أيدهم وثبت أقدامهم وثبت قلوبهم، وانصرهم على عدوهم وعدوك عدو المسلمين أجمعين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم يا ربنا أعداء الإسلام يصولون ويجولون ويظنون أنه لا أقوى منهم وأنت القوي العزيز، نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك يا ربنا أن تكون لنا جارا من شرهم ومكرهم وكيدهم جميعا، من أن يفرطوا علينا أو أن يطغوا علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم وفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، وأصلح أمراء المسلمين أجمعين وزعماءهم وحكامهم وعلماءهم ودعاتهم ودعاتهم وشبابهم ونساءهم وكهولهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا ولهم في أسماعنا وأبصارنا وأهلينا وذرياتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونجيب بعض على بعض الأسئلة أو بعض الطلبات. هل يجوز مشاهدة قناة الأنوار التي تبث الطقوس التي يمارسها الشيعة وجزاكم الله خيرا؟ هذه القناة من القنوات المخربة لعقيدة أهل السنة والجماعة، واللي كيشاهدها راه في خطأ، وخصوصا اللي ما عندوش العلم، اللي ما عندوش الفقه في الدين راه سرعان ما ينجرف وينجر. ولكن إذا كان عندك العلم وكان عندك التمييز بين الضلال والهدى والحق والباطل، وأردت أن تشاهد هذه القناة من أجل أن ترد عليهم ترهاتهم وكذبهم وافتراءهم على الله ورسوله وعلى أصحابه الكرام وعلى آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، إذن هذا هو الجواب. بالنسبة للإنسان اللي هو ما عندهش العلم، من الأحسن يغض البصر عن هذه المسألة، ما يفتحش هذه القنوات المضللة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف صحيفة في يد سيدنا عمر الخطاب، وعمر شكون هو عمر؟ ومع ذلك قال له ما هذه الصحيفة يا عمر؟ قال هذه صحيفة من التوراة يا رسول الله، أنظر فيها. فتمعر وجه النبي، غضب عليه الصلاة والسلام، قال له ألقها، أمتهوكون يا أمة محمد؟ أو كما قال، والله لو كان موسى بين ظهرانيكم لما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى ولا عيسى يكون حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذه الأمة، ما يتبعش التوراة ولا الإنجيل، سيتبع القرآن. إذن تخوفا على عمر قال هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة هو قالها مش تخوفا على عمر، وإنما ليسن بها سنة، وهو هذه السنة للضعفاء اللي ما عندوش العلم، خوفا على يعني حذرا من أن يقعوا في ما لا يحبط عقباه من العقائد الفاسدة. هذا يسألكم الدعاء في أن يشفيه الله سبحانه وتعالى من مرض أصيب به، وهناك أيضا آخرون سألوا هذا السؤال، نسأل الله للجميع أن يشفيهم. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض، وفرج كرب كل مكروب، وفرج هم كل مهموم، ورد العافية لكل سقيم. هذه اسمع ماذا يقول هنا. قال لك هناك شخص أجلس معه فلما أتكلم معه في الدين وأقول له بأنني سمعت هذا من الشيخ محمد الهبطي يسبك ويشتم، ماذا أفعل معه وهو لا يعرفك؟ ماذا تفعل مع هذا؟ اللهم اغفر له وتجاوز عنه واصفح عنه. اللهم يا ربنا هذا الإنسان الذي لا يعرفنا، اللهم يا ربي عرفه بدينك وعرفه بسنة نبيك وعرفه بأخلاق الإسلام حتى لا يسب من لا يعرفه، فإنه لا يفعل مثل هذا إلا الجاهل، إلا الجاهل. قبل قلنا الناس أعداء ما جاهلوا، يجي عندنا ويجلس معنا ويشوفنا شنو كنقولوا، عاد ديك الساعات إلا سمع شي حاجة قبيحة يسب ويطعن، ما هو ما كيعرفناش نهائيا ويسبنا ما شاء الله. ولا قوة إلا بالله، دعه يا أخي ولا تقل له أي شيء، قل له أنت فقط تفعل إثما. هنا مسألة أخرى عود، قال غدا إن شاء الله مباراة في مدينة فاس مع مدينة طنجة ديال الكرة يعني، وسيذهبون هناك بعض الشباب، قال سيذهبون وهم عازمون على السرقة والسب والمعركة فيما بينهم وبين الأنصار ديال الفريق الآخر. وشوف شوف يعني غادي يسافر من طنجة حتى الفاس وهو يحمل هذه النية. وهنا باش قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو ما هاجرش باش يدعو إلى الله وباش يبلغ دين الله وأخلاق الإسلام وينصر دين الإسلام، وإنما هاجر لينصر الكرة وليشتبك مع الذين يخالفونه في نصر فرقته. وهذا هو الفساد، هذا هو الفساد المستشري الذي ينبغي للناس أن يتركوه، وإذا ماتوا عليه ماتوا على شر موته، على سوء خاتمة. ولا شك أن من مات على هذه الخاتمة السيئة هو في النار، لا شك في ذلك، عابد لوثن، وهذا الوثن هو الكرة. ويوم القيامة غادي يجيب الله سبحانه وتعالى الكرة يقول له اتبعها، اتبعها هي اللي غتعطيك الجزاء الذي تطلبه الآن. نسأل الله تعالى أن يرد بهؤلاء الشباب إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقهم حب الإسلام وحب الإيمان وحب القرآن وحب محمد وحب أصحابه وحب آل بيته وحب العلماء وحب الدعاة والمجاهدين في سبيل الله. اللهم آمين آمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.